إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا هذا اللقاء من هنا، من ساحة مسجد النور بالعباسية، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي يوسف والرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج.